لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين يا اللهم احفظ مصرنا نجنا من كل سوء اجمع شملك ووحد صفك يا أكرم الأكرمين يا رب أهلا بعيد الفطر أهلا بعيد الفطر بعد الصيام وبكل ما في العيد من إكرام أهلا بعيد الفطر بعد صيام وبكل ما في الصوم من إكرام العيد جائزة العيد جائزة العيد جائزة لمن صاموهن وهناك غفران مع الإكرام عشان خاطر الرئيس المشير كريم وعظيمة ستنا الشهيدة دي والله يكرم عبده الله يكرم عبده متمسكا بالحق متمسكاً بالحق والإيمان والإسلام. بهلال شوال نودع صومنا بهلال شوال نودع صومنا يا سعد من فازوا بشهر الصيام بهلال شوال نودع صومنا يا سعد من فازوا يا سعد من صاموا يا سعد من صاموا يا سعد من فازوا بشهر الصيام. رمضان عند العارفين إجازة للفوز في الأخرى بخير مقام. سبحان من جعل الصيام وسيلة لطهارة الأرواح وسيلة لطهارة الأرواح والأجسام. من نعمة الله عيد للمؤمنين سعيد. من نعمة الله عيد للمؤمنين سعيد. يؤيد الله عبده وهو العزيز الحميد. يؤيد الله عبده وهو العزيز الحميد. وينصر الله جنده وهو القوي المجيد. عباد الله عباد الله عباد الله إن العيد قد عاد. عباد الله عباد الله عباد الله إن العيد قد عاد فكونوا في سبيل الله أجنادا وفي طلب العلا وفي طلب العلا والمجد رهادا. فإن أنتم على إيمانكم دمتم تدم أيامكم نورا وأحيادا. عباد الله عباد الله إن العيد قد عاد فكونوا في سبيل الله أجنادا وفي طلب العلا والمجد رواد. فإن أنتم على إيمانكم دمتم تدم أيامكم نورا وأعيادا. الصلاة والسلام عليك يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالجمال بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه